ماذا اقول لادمع سفحتها اشواقي اليك؟ ماذا اقول لاضلع مزقتها خوفا عليك؟ ااقول هانت؟ ااقول خانت؟ ااقولها لو قلتها اشفي غليلي؟ يا ويلتي، لا، لن اقول انا، فقولي. ماذا اقول لادمع سفحتها اشواقي اليك؟ ماذا اقول لاضلع مزقتها خوفا عليك؟ ماذا اقول لادمع سفحتها اشواقي اليك؟ ماذا اقول لاضلع مزقتها خوفا عليك؟ فاقولها تفزعي مني، فلست بثائري. أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري، فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسره فقصرته، ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته. لا تخجلي، لا تفزعي، فلست بثائري. لا تخجلي، لا تفزعي، فلست بثائري. أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري. لا تخجلي، لا تفزعي، بلغت بذلك. أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري. فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكثر فكسرته، ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته. كوني كما تبغين، لكن لن تكوني، فأنا صنعتك من هوايا ومن جنوني، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. كوني كما تبغين، لكن لن تكوني، لن تكوني، فأنا صنعتك من هوى ومن جنوني، ولقد برئت من الهوى ومن البنود، ولقد برئت من الهوى ومن البنود. كوني كما تبغين، لكن لن تكوني، لن تكوني، صنعتك من هوى ومن جنودي، ولقد برئت من